وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.